بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: فائدة جليلة. قال: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم. فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكيري ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة: لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن أعطي أخاك تمرة؟ فإن لم يقبل فأعطه جمرة. فقال في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. والمقابل: إن أصبح والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها. هذا البيان جاء به الخبر في الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله. هذا جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه ثلاث عطايا لمن كانت الآخرة همه: جمع الله قلبه، وجمعية القلب من أنعم ما يفوز به الإنسان في دنياه، لأن القلب المفرق المشتت مضطرب، وكلما ازداد تعلقا بالدنيا ازداد اضطرابا وقلقا، بخلاف القلب الذي جمعه الله تعالى على طاعته وعلى محبته وذكره، كان ذلك من أسباب سعادته ونعيمه. جمع الله قلبه، جعل الله تعالى غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. يقابله: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. مهما كان عنده من المال، ومهما كان عنده من المتع، ومهما أدرك من لذات الدنيا، ففقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. والفرق بينهما حتى ذاك ما يأتيه إلا ما قدر له، لكن الفرق أن ذاك تأتيه الدنيا ميسرة، ويرضى بما قسم الله، وينعم بما أعطاه الله، ويكون ما أعطاه الله من الدنيا عونا له على الخير، بخلاف هذا الذي كانت الدنيا همه، لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لماذا؟ لأنه يطلب المزيد فلا يقف عند حد ولا ينتهي عند غاية، بل كلما أعطي شيئا طلب زيادة، وهو لن يدرك من ذلك إلا ما قد قدر له أن يناله. نعم. قال سفيان: نعم. بعد ذلك قال: نعم ماشي. قال رحمه الله: فائدة: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج، فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة، وإنما هي مقدرة ولا مقدرة؟ وإنما هي مقدرة، وإنما هي مقدرة لا حقيقة، لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب. طيب، الفرق بين العلم والعمل في كلام المؤلف فرق بين. الآن عندما أصف لكم طائرا لا تعرفونه فأقول مثلا الصرد طائر له جناحان، وأصف جناحيه، وله منقار وأصف منقاره، وله ألوان وأصف ألوانه. الآن ماذا حصل؟ نقلت صورة أثبتها من الخارج، أثبتها في أذهانكم، وهذا معنى قوله نقل صورة المعلوم من الخارج إلى إيش؟ وإثباتها في النفس. الآن عندما تأتي وتقول هذا هو الصرد، هذا هو الصرد، هذا هو طائر الصرد، أنت نقلت المعلوم في الداخل إلى الخارج، تمام؟ مثله تماما لما نتعلم أحكام الصلاة، نقول الصلاة هي عبادة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، فيها قيام وركوع وسجود وقعود، هذه علم. الآن عرفت ما هي الصلاة. لما تقوم تصلي أنت الآن نقلت المعلوم في نفسك إلى الخارج، فالعلم إثبات معلوم في النفس، والعمل إخراج الموجود المعلوم المدرك في النفس إلى الواقع إلى الخارج. هذا الفرق بينهما. قال رحمه الله: فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. بالتأكيد لما أصف الطائر الصرد ثم يكون الوصف مطابق لما يشاهد في الواقع كان علما صحيحا. قال: وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وهي في الحقيقة إنما هي مقدرة لا حقيقة لها. يعني أحيانا عندما يوصف لك شيء ما تعرفه تتخيله على صورة معينة، وهذا التخيل قد لا يطابق الواقع. إذا طابق الواقع كان علما صحيحا، لكن في كثير من الأحيان العلوم النظرية التي تعطى إذا أخرجت الواقع وجد الإنسان أن كثيرا مما يوصف له ليس مطابقا للواقع، إنما هو إما من يأتي الإشكال إما من المعلم الذي وصف الأمر على لم يوصل الصورة الحقيقية، وإما من تصور الإنسان أنه تصور ما ألقي إليه على خلاف حقيقته فيكون علما غير صحيح. قال: وأكثر علوم الناس من هذا الباب مقدرة لا حقيقة لها، لا سيما في أمور الغيب والأمور غير المدركة بالعقل. قال: وما كان منها مطابقة للحقيقة في الخارج فهو نوعان. نعم. قال: وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحتها ونحو ذلك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وأما العلم لعله أما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. وأما فساده من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه، ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. على الله وإياكم منهم. يقول: أما ما كان منها مطابقا للحقيقة، يعني ما كان من العلم موافق للحقيقة في الخارج، فهو نوعان: نوع تكمل النفوس بإدراكه والعلم به، وهو ما كان مصلحا للقلب مزكيا للعمل، قال: وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، يعني العلم بالله والعلم بشرعه. مختصر ما ذكر: العلم بالله والعلم بشرعه، هذا النوع الأول. والنوع الثاني: علم لا يحصل للنفس به كمال، وهو علم لا يضر الجهل به كما لا ينفع العلم به. لا يضر الجهل، لو لم يعلمه الإنسان ما تضرر، وإذا علمه لم يكن هذا موجبا لمزيد فضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما جاء في الصحيح من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وفي بعض الروايات: أعوذ بك من هذه أو من هؤلاء الأربع، من هؤلاء الأربع. وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا. يقول: أكثر العلوم من هذا النوع، النوع الثاني، وهو ما لا يحصل بجهله ضرر ولا يحصل بعلمه نفع يتعلق بدين الإنسان، لكن قد يتعلق به منافع تتعلق بمصالح معاشه، فيكون محمودا لما يحققه من مصالح المعاش التي هي عون على طاعة الله وليس في ذاته. يقول: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه. هذه قاعدة تعرف بها منزلة ما تتعلم. شرف العلم أي رفيع مكانته وعظيم أجره بحسب شرف معلومه، أي بقدر ما يكون المعلوم به عاليا ساميا، هذا من جهة، وبقدر ما تكون الحاجة إليه شديدة. فكلما اشتدت الحاجة إلى العلم به شرف هذا العلم. قال: وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك، يعني والعلم بأمره، ليس ذلك إلا العلم بالله والعلم بأمره. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضى، وذلك يكون من فساد العلم تارة. يعني من أين يدخل الإشكال في العلم الذي يراد به الله عز وجل العلم النافع؟ يقول: وأما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك متى يخرج العمل عن رضا الله عز وجل؟ يخرج عن رضا الله عز وجل بواحد من أمرين: إما بفساد القصد، وإما بعدم المتابعة. ولهذا يقول: وذلك من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. فساد العلم يعني المتابعة، ومن فساد الإرادة يعني القصد. ففساد من جهة العلم أن يعتقد أن هذا المشروع محبوب لله وليس كذلك، نقص في العلم والمتابعة، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. أما فساده من جهة القصد فإنه فبأن لا يقصد به وجه الله تعالى والدار الآخرة إلى آخر ما ذكر. ثم قال رحمه الله: فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. يقول رحمه الله: وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفي باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة، أي معرفة ما جاء به الرسول وهذه الإرادة، أي إرادة الله عز وجل وحسن القصد، فسد علمه وعمله. قال: والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة. يعني كلما كمل إيمان الإنسان ورسخ يقينه أثمر ذلك صحة المعرفة سلامة العلم، وصحة الإرادة سلامة القصد. لماذا؟ لأنه لا يقصد إلا الله عز وجل، لتمام علمه بأنه لا ينفعه إلا أن يقصد الله عز وجل، ويوفق إلى العلم النافع، لأن سلامة القصد سبيل لسلامة العلم والمعرفة وإدراك الغاية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: وهما، أي صحة العلم وصحة الإرادة، يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. وأنت إذا أردت أن تحكم على أي عمل أو تقوم أي عمل، أي تنظر في قيمته، فانظر إلى ما فيه من علم وما فيه من صحة قصد. طبعا صحة القصد لا سبيل إلى إدراكها، لأنها مما يكون بين العبد وربه، فلم يبق في وزن الأعمال بالنسبة لعمل غيرك إلا أن يوافق السنة وأن يكون موافقا للعلم. لكن في عملك أنت إذا أردت أن تقوم عملك، وهذا هو المهم، أن تنظر في قصدك وفي مطابقتك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر كمال هذين يكون العمل واقعا موقع القبول سليما صحيحا. قال: ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق. تجريد الإرادة يعني القصد في عملك، جرده عن شوائب الهوى، ميل النفس وما تحب، وإرادة الخلق فلا تقصدهم، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي، وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، جعلنا الله وإياكم منهم. صحح لنا القصد والعلم. نعم، الإخلاص والمتابعة. نعم. قال رحمه الله: قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. طيب، يقول الإيمان له ظاهر وباطن. الإيمان الذي دعت إليه الرسل له ظاهر وباطن. بين ظاهره، قال: وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وهذا ما يشهده الناس وعليه تجري أحكام الدنيا. وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. ثم قال بعد أن ذكر الظاهر والباطن، قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، كحال المنافقين. فهؤلاء لهم ظاهر وافقوا به أهل الإسلام، لكن بواطنهم خلت من معاني الإيمان، فهؤلاء فازوا بحقن دمائهم وأموالهم وذرياتهم، لكنهم لم يفوزوا برضا الله عز وجل، بل هم كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: ولا يجزئ باطن لا ظاهر له. وهذا رد على من؟ على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان في القلب ولا يضر تخلفه في الظاهر. وهذه البلوى من أفسد ما يكون في مسلك الإنسان ومساره إلى الله وسيره إلى الله عز وجل. فلا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إن تعذر. هذا قيد سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في درس يوم غد بعد الصلاة، تفسير إن شاء الله.